استقر وعلى وارتفع وصعد. في العلماء أربع عبارات، الاستواء له أربع معاني في اللغة العربية، وعليها تدور تفاسير السلام، استقر وصعد وعلى وارتفع، هو معلوم معنا في اللغة العربية. والكيف غير معقول، يعني غير معلوم، ما نعلم الكيفية كيفية استواء الرب. والإيمان به واجب، الإيمان بالصفة واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة، رب قال لا أراك إلا رجل سوء أمر به فأخرج. وروي عنه أنه قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والمعنى واحد، الاستواء معلوم هو معنى قوله غير مجهول، والكيف مجهول هو معنى قوله الكيف غير معقول. روي هذا أيضا عن أم سلمة، روي عن ربيعة كيف الإمام مالك. وهذا يقال في جميع الصفات، نسأل عن اليد، عن مثلا الرجل، عن الغضب، عن الرضا، يقول فيها مثل ما قال لمالك، يقول الغضب معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. عن المحبة، عن الإرادة، تقول الإرادة معلومة وكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا يقال في جميع الصفات. نعم. سمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له بالملائكة ورسله، وأنه سبحانه يكرم المؤمنين في الآخرة ويكرمونه ويأذن لهم فيزورونه. قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال سبحانه: منهم من كلم الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. وقال سبحانه: فلما اتاها نودي يا موسى اني انا ربك. وقال سبحانه: انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. وغير جائز ان يقول هذا احد غير الله. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اذا تكلم الله بالوحي سمع صوته اهل السماء. رواه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامه رواة عباس غفلا قبما، فينادي من بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. رواه الأئمة والسند به البخاري. وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام حين صفأ النار فآله ففزع منها، فنادى ربه: يا موسى. فأجابني عن استئناف الصوت فقال: لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى. قال: كذلك أنت يا إلهي، أفسلامك أسمع أم سلام رسولك؟ قال: بل سلامي يا موسى. صفة الكلام هذه من الصفات العظيمة التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين المخالفين لهم من أهل البدع، هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. فمن أثبتها فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدع. وكذلك صفة العلو والاستواء والرؤية، هذه الصفات هي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع. من أثبت الكلام والرؤية وعلو الله فوق خلقه فهو من أهل السنة، ومن نفاه فهو من أهل البدعة. وهذه النصوص التي كلها دليل على أن الله تعالى تكلم بكلام، يتكلم بكلام بحرف وحروف. وكلام الله نوعان: النوع الأول يسمى بغير واحد كما سمعه موسى عليه الصلاة والسلام من كلام الله سلمه لهذا صفه الله سلمه كلامه بالكافي وبكلام وكما سمعه إبراهيم بدون واسطة وكما سمعه نبينا صلى الله عليه وسلم في المعراج إن الله سلمه من دون واسطة فرض عليه الصلاة والسلام الصلاة والنصوص في هذا كثيرة فيها النداء والنداء لا يكون إلا بحرف مصروف وفي حي عبد الله بن أنيس ينادي بالصوت وفي الحديث الآخر أن الله تعالى ينادي لو أتى به المؤلف كان أولى صحيحين الناس أن الله تعالى ينادي آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك يقول أخرج بعث النار فيقول ربي وما بعث النار قال من كل ألف 999 يعني إلى النار واحد إلى الجنة ينادي بالصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وهذا لا يكون بغير الله كلام الله يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب هذا كلام المخلوق فإن القريب يسمعه والبعيد لا يسمعه قد رفع صفة الكلام الجهمية والمعتزلة غيرهم من أهل البدع أنكروها قالوا إن الله لا يتكلم قالوا إنه يلزم من الكلام التشبيه وإن الله يشبه المخلوقين هذا من أفضل البعض والأشاعرة أثبتوا الكلام على غير وجه قالوا إن الكلام معنى في النحو ليس بالحرف ولا الصوت وقالوا إن القرآن هذا عبارة عن كلام ليس هو كلام الله المصحف ما فيه كلام الله عند الأشاعرة وإذا قالوا كلام الله قالوا نريد أرادوا بذلك مجاعل يقولوا إن هذا مجاعل إن المصحف فيه كلام الله عند المناقش يقول نحن نقول قول كلام الله يعني مجازا لأنه تأدى به كلام الله وما كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمح ليس بالحرف ولا الصوت وقالوا إن جبريل إن الله تعالى اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه عبر بهذا القرآن القرآن عبارة عبر به جبريل وبعضهم يقول إنه عبارة عبر به محمد يقول الثالث الأشاعرة أن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ هذه كلها أقوال باطلة ومن هذا الفرار من إنكار من إثبات الحرف والصوت قالوا إنه لا ما يتكلم بحرف الأخر الكلام معنى قائم بالله كالعلم كالعلم كمان العلم قائم بالنفس وكذلك الكلام هذا من أفضل الباطل وكلامه هذا نص مذهب المعتزلة المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق لفظه هو معنى خلق من المخلوقات والأشاعرة يقولون المعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق الحرف والصوت مخلوق وهو نص مذهب المعتزلة رد عليهم العلماء وناقشوهم ناقشهم ابن القيم رحمه الله وأطال دخل معهم في القصيدة النونية كافية الشافية رد عليهم بردود كثيرة وكذلك في قصر الصواعق وغيرهم من أهل العلم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أهل العلم والإمام أحمد رحمه الله في رسالته كذلك الرد على الجهمية والزنادقة والجهمية والصواب الذي دلت عليه النصوص أن الله تعالى تكلم بحرف وصوت يسمع وأن كلام الله نوعان نوع بغير واسطة كما سمعه جبرائيل وصلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ونوع بواسطة نحن لا نسمع كلام الله بواسطة الصحابة الذين نقلوا تابعين الصحابة سمعوا كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله بحرف وصوت وكلام الله والقرآن كلام الله معناه وحروف والله تعالى بائن من خلقه بذاته وصفاته ليس كلامه متحدا بهم ولا حال فيه والقرآن كلام الله لفظه ومعناه ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف هذا هو الصبر الذي دلت عليه النصوص نعم الصفة الخامسة عشرة الكلام صفة من صفات الله التعريف له بالكتاب والسنة وإجماع السلف قال الله تعالى كلم الله موسى تكليما الشاعرة بعض الجهمية حرف الآية لما قال وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما حتى يكون المكلم موسى وكلم الله موسى تكليما قرأها هكذا بعض الجهمية جعل اسم الشريف منصوب على التعظيم والمعنى أن موسى هو المكلم والله هو المكلم وأن الله يتكلم وكلم الله موسى فقال له بعضهم حب عدوها أن تحرك هذه الآية فكيف تقول الله تعالى وكلمه ربه وكلمه ربه قال جرحه بأضعف الحكمة، جرحه بأضعف الحكمة، لأن الكلب هو الجرح. من قولهم يقول من قولهم فلان من كلبه فلان كلمه يجرح، يعني جرح، جرحه بأضعف الحكمة. فلم يبدل له لا حيلة فيه، هذا التحريف تحرف المعنى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوفي حتى أن بعضهم بعض الجهمية تمنى عليه حفظ بعض الآيات آية بالسورة وغيرها نعوذ بالله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوفي بأمره تكلم بالوحي، أخرج ابن خزيمة وابن جرير وابن أبي حاتم. وأجمع السلف على ثبوت الكلام لله، فيجب إثباته له من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكذيب ولا تمثيل، وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته. نعم، وهو ليس كلام المخلوق، الله تعالى ليس المخلوق لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. الله تعالى يتكلم بكلام لا يشبه كلام المخلوق، كما أن علمه لا يشبه علم المخلوقين وقدرته لا تشبه قدرة المخلوقين، هكذا الله تعالى ليس كالمخلوقين، ليس له مثيل، لا يشبه احد من خلقه ولا يشبه احد من خلقه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، هو يتكلم بكلام يليق به سبحانه وتعالى لا نعلم كثيرا. نعم. وهو كلام حقيقي يليق بالله يتعلق بمشيئته بالحروف والاصوات المسموعه. نعم. والكلام قديم النوع، يقول العلماء قديم النوع حادث الاحاد، يعني اصل الكلام قديم ولكن افراده حادثه، يتكلم متى شاء وكيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، كلم موسى ويكلم ادم يوم القيامه ويكلم الناس، يتكلم كما يشاء سبحانه وتعالى. فالكلام من الصفه الذاتيه والفعليه، الصفه ذات وفعل، نوع الكلام قديم وافراده حادثه، ولا يزن الحدوث كما قال الجهميه ان هذا الحدوث، حدوث الكلام لا ليست حدوث كلام المخلوق، انما هذا الحدوث انما يزن في كلام المخلوق، كلام المخلوق حادث مخلوق، اما كلام الله فهو غير ثبت. والدليل على انه بمشيئته قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالتكليم حصل بعد مجيء موسى فدل على انه متعلق بمشيئته تعالى. نعم. المخالفون لاهل السنه في كلام الله تعالى، خالف أهل السنة في كلام الله طوائف تذكر منهم طائفتين، والطائفة الأولى الجهمية قالوا ليس الكلام من صفات الله وإنما هو خلق من مخلوقات الله يخلقه الله في الهواء أو في المحل الذي يسمع منه. هذا كلام الجهمية هو المعتزلة، يعتبر طائفة واحدة، كلهم قالوا أن الكلام مخلوق، وإن كان الجهمية أبلغ لكن المعتزلة يسمون جهمية، لأن الجهمية ثلاث أصناف، جهمية المحضة وجهمية المعتزلة وجهمية الأشاعرة، كلهم يسمون جهمية. هذا قول الجهمية والأشاعرة والمعتزلة جميعا، كلهم يقولون كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، يقول يتعلق بقدرة المشيئة إلا أنا فصل من المخلوقات. قالوا إن الله خلق الكلام في الهواء أو في الشجرة، الشجرة هي التي كلمت موسى وقالت إني أنا الله رب العالمين، سبحان الله، تقول الشجرة إني أنا الله رب العالمين، إن هذا عمل بصيرة هكذا. أو في المحل الذي يسمعون، وإضافته إلى الله إضافة خلق يرد عليه بما يلي: أولا إنه خلاف إجماع السلف، ثانيا خلاف معقول لأن الكلام صفة للمتكلم وليس شيئا قائما بنفسه منفصلا عن المتكلم، ثالثا أن موسى سمع الله يقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، ومحال أن يقول ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. القائمة الثانية هم يقولون أن إضافة الكلام لله إضافة تشريع، إضافة مخلوق إلى حالة، ويقول الكلام صفة للمخلوقين لكن أضافه الله إلى تشريع، كما أضاف الناقة إليه والعبد والرسول، عبد الله وناقة الله ورسول الله وبيت الله، وهذا من أفضل الباطل، لأن المضاف إلى الله نوعان: شيء قائم بنفسه مثل الناقة والعبد والرسول، وناقة الله هي قائم، عبد الله رسول الله عيسى روح الله بيت الله الكعبة، هذه إضافة المخلوق إلى حالك وإضافة التشريع. أما إذا كان الشيء الذي يضاف لا يقوم بنفسه معنى من المعاني هذا يكون صفة من الصفات، مثل الكلام هذا ليس قائما بنفسه معنى من المعاني، والعلم وكذا. إذا كان الذي أضيف معنى من المعاني ليس قائما بنفسه هذا يدل على أن الموصوف اتصف بذلك وقامت في هذه المعاني. أما إذا كان شيء قائم بنفسه مستقل هذا يكون إضافة المخلوق إلى خالقه كالعبد والرسول والناقة والبيت. نعم. الطائفة الثانية الأشعرية قالوا كلام الله معنى القائم بنفسه لا يتعلق بمشيئته، وهذه الحروف والأصوات المسموعة مخلوقة بالتعبير عن المعنى القائم بنفس الله. ونرد عليه بما يلي: أولا، يقول المصحف ليس فيه كلام الله لكن تعدى به كلام الله، تعدى به كلام الله مجاز، يسمى كلام الله مجازا لأن كلام الله تعدى. ولهذا بعضهم والعياذ بالله قد يدس المصحف في قدميه لأنه يقول ما فيه كلام الله، نسأل الله السلامة والعافية وهذا خطير. وهم مصدقون بهذا يقول ليس فيه كلام، لكن عند إطلاق الكلام يقولون القرآن كلام الله. فإذا قيل لهم كيف تقول القرآن كلام الله ويقول المعنى قائم بنفسه قالوا قصدنا أنه تعدى بكلام الله، فنقول كلام الله مجاز، مجاز لأنه تعدى به كلام الله. نعم. ونرد عليه بما يلي: أولا، أنه خلاف إجماع السلف. ثانيا، خلاف الأدلة لأنها تدل على أن كلام الله يسمع ولا يسمع، أن كلام الله يسمع ولا يسمع إلا الصوت لا يسمع المعنى القائم بالنفس. ثالثا، خلاف المعبود لأن الكلام المعبود هو ما يصدق به المتكلم لا ما يظهره في نفسه. ثم أيضا هذا يتضمن التنقص الله عز وجل. إذا كان الله لا يتكلم والكلام ليس معنى قائم بنفسه هذا تنقص لله. إذا كان المخلوق يتكلم بمشيئته والخالق يتكلم بمشيئته معنى ذلك أن جعل المخلوق أكمل من الخالق والعياذ بالله. الكلام صفة الكمال، والكمال إنما يكون إذا كان المتكلم يتكلم بمشيئته واختياره. وهم يقولون الله لا يتكلم بمشيئة واختيارة، الكلام معنى قائم من الملازم مثل المشيئة واختيار، لأنه يلزم من المشيئة والاختيار الحدود حتى لا يحدث الكلام في ذات الجامع، وهذا باطل. إذا كان الكلام صفة صفة السماء كيف يقول الله من الكلام في وقت من الأوقات؟ نعم. لا لا، المسألة فيها تخطيط. من أنكر الكلام من جحد إذا كان يقول يكون كفر، من جحد إن الله لا يتكلم أحد ثم استوى على العرش، لكن إذا كان متأول لا. مثلا شخص قال الرحمن العرش استوى أنكر الآية جحد هذا يكفر، لكن شخص قال الرحمن العرش استوى آية على العين والرأس لكن معنى استوى استوى هذا له شبهة لا يكفر. المتأول غير الجاحد، الجاحد ينكر آية ما أنكر آية بل أنكر ما أنكر حرفا من كلام الله كفر، لكن شخص ما أنكر قال أنا على العين والرأس تكلم الله مستحيل لكن معناه معنى قائم بالله أول، هذا ما يكفر بالشبهة اللي حصلت له من هذه الشبهة. المتأول غير الجاحد، الجاحد جاحد والمتأول له شبهة يدرى عن التكفير بالشبهة. نعم. والدليل على أنه الحروف قوله تعالى يا موسى إني أنا ربك، فإن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله. والدليل على أنه الصوت قوله تعالى وناديناه بجانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أخرجه المصنف بالأدب المفرد. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. نعم، النداء يكون بصوت، النداء هو الصوت من بعد والنجاة من بعد كلام من بعد. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن سبيل من ذلك في موقف العام ولا قريب كيف على وروى عن الإسلام يعني الله تعالى قال عنه هذا كلام الله، كلام الله عن نبي، يعني الله تعالى قال في القرآن قال موسى كذا قال عن إبليس أنه قال كذا وقال عن فرعون قال كذا، القرآن كلام الله عنه حكاية عنه يعني أخبر عنه. وأما كلام موسى في ذلك الوقت كلام إبليس وكلام فرعون مخلوق، أما هذا كلام الله أخبر عنه. نعم. المراد الاحتجاج عن اخبار عنهم. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المؤلف حفظه الله تعالى: والدليل على أنه حروف قوله تعالى: يا موسى إني أنا ربك. والدليل على إيه؟ والدليل على أنه حروف قوله تعالى، يعني كلام الله، كلام الله حروف، كلام الله لفظه ومعنى، كلام الله اللفظ والمعنى في حرف وصوت نسمة. هذا هو الذي عليه السنة والجماعة، هو الذي دلت عليه النصوص أن الله تعالى يتكلم حرف وصوت، حرف وصوت، وهو ألفاظ ومعاني. القرآن كلام الله لفظه ومعنى، ليس كلام الله الحروف دون المعاني والمعاني دون الحروف. نعم. إن هذه الكلمات حروف وهي كلام الله، والدليل على أنه بصوت قوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء والمناجاة لا تكون إلا بصوت. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النداء يكون بصوت من بعيد، النداء هو صوت من بعيد، والنداء من قرب، ناديناه وقربناه نجيا. فالنداء هو النداء من قرب والنداء من بعد. نعم. وروى عبد الله بن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الله الخلائق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك، أنا الديان. علقه البخاري بصيغة التمريض. قال في الفتح: وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. قال في الفتح وأخرجه المصنف في الأدب المفرد وأحمد وأبو يعلى في مسنديهما، وذكر له طريقين آخرين. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى وصح من هذا ما ثبت في الصحيحين أن الله سبحانه وتعالى ينادي يوم القيامة، ينادي آدم، إذا كان مكلما ينادي الله آدم يقول: يا آدم أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل ألف 999 وواحد من الجنة. هذا ثابت في الصحيحين الأصل، كان ينبغي أن يثبت من حديث عبد الله بن أنيس، لأنه نجاء ينادي ونرغس الخلائق من هذه الأسماء تعالى حرف وصوت. يا آدم فيقول: لبيك لبيك ربي وصع عليك. فيقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ يعني أهل النار. فيقول: من كل ألف 999. لما قال النبي ذلك أشكل هذا على الصحابة، وقال: يا رسول أينا ذلك الواحد؟ واحد إلى الجنة 99، واحد بالألف إلى الجنة. لهذا قال المقيم رحمه الله في النورية: يا سلعة الرحمن تكفي غالية إلا على الكسلان، يا سلعة الرحمن لا ينالها في الألف إلا واحد إلا اثنان، واحد الألف واحد. فصحابة اتفق عليه ذلك، قال: أبشروا فإن من يعجوز ومعجوز من كل ألف 999 منكم واحدا منكم، أو كما جاء في النبي صلى الله عليه وسلم. وفي اللفظ الآخر: الناس يعني أمتان، أمثلة فيه لا كثرتان، أمثلة كثرتان من بني آدم، يعجوز ومأجوز، وهم الذين بنى القرنين السد بينهم وبين الناس، يخرجون في آخر الزمان، وهم العلامة الرابعة من أشراط الساعة الكبار التي تشبعها الساعة. أولها خروج المهدي، وهو رجل من أمتي من سلالة فاطمة اسمه كثم النبي صلى الله عليه وسلم، وكليته محمد بن عبد الله المهدي، يبايع له في ذلك الوقت في آخر الزمان، في وقت ليس للناس فيه إمام، سيكون هو إمام الناس، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ شورا وظلما. جاء في حديث بعضها صحيح بعضها ضعيف بعضها موضوع، لكن ثابتة وغير المهدي عند الشيعة. مهدي الشيعة خرافة لا أصل له، أشكل هذا على بعض الناس، قال يسأل بعض الناس البهدي بعد الشيعة خرافة، شخص موهوب لا حقيقة له، صاحب السرداء يزعمون أن محمد أنه محمد بن الحسن المهدي الذي دخل السرداء سمرة في العراق سنة 260 ولم يخرج إلى الآن، هو شخص لا حقيقة له لأن أباه الحسن مات عقيما ولم يولد له، أبوه الحسن مات عقيم ولم يولد له، فاختلقوا له ولد وادخلوا السرداء 260 مليون. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله ومضى عليه الآن 400 سنة ولم يحدث حتى الآن في زمانه، ونحن الآن نقول مضى عليه 1200 سنة الآن ما خرج 1200 سنة، فالحق موهوب لا حقيقة له، هذا ينتظرونه خرافة، ويقول لا بهدف سبيل الله حتى يخرج المهدي حتى ينادي منادي من السماء اتبعوه، يقول إن دخل السجاد من سنتين أو ثلاث أو خمس، مثل هذا طفل يحتاج إلى حضانة ويحتاج إلى من يقوم يطهره وينظفه، ثم أيضا هذه المدة الطويلة كيف تبقى وكيف تبقى الأمة معلقة، الأمة كلها الآن عند الرافضة لا يكون هناك أحد سعيد حتى يعمل في أوامر هذا المهدي المرتضى، ما يكون أحد سعيد إلا بهذا، معناه أن تعطلت مصالح الأمة، قرر العلماء أن المرأة إذا غاب عنها زوجها مدة طويلة ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفسخ النكاح حتى يزول الظلم عن هذه المرأة واحدة، فكيف يبقى الظلم على أمة كلها عند الرافضة كلها معلق أمرها حتى يخرج هذا المهدي، ولم يخرج المهدي اضطروا إلى أن يجعلوا ولاية الفقيه يجعلوا نائب عنه، قال الخميني انه نائب، الخميني نائب عن المهدي حتى ياخذ، كل من خرافه الشيعة، مقصود ان المهدي عند اهل السنه غير المهدي عند الرافضه ما يلتبس الشارع، ثم في زمنه يخرج الدجال في زمن المهدي بعد الحرب بعد الحروب طاحنه وبعد فتح القسطنطينيه يعلقون سيفهم بالزيتون يصيح الشيطان ان الدجال خلفت الديانه، ثم ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاه والسلام في زمن العلامة الثالثة ويقتل الدجال، ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن العيد، هذا يأجوج ومأجوج أمتاء. نعم. وكلام الله تعالى قديم النوع حادث الآحاد، ومعنى قديم النوع إن الله لم يزل ولا يزال متكلما، ليس الكلام حادثا منه بعد أن لم يكن، ومعنى حادث الآحاد أن آحاد كلامه أي الكلام المعين المقصود حادث، لأنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. هذا مذهب السنة والجماعة أن الكلام قديم النوع حادث الآحاد، نوعه قديم يعني ليس له أول، لم يزل الله متكلم، خلافا للكرامية الذين يقولون إن الكلام ممتنع على الله ثم انقلب فجأة فصل ممكن، يقولون الكلام ممتنع ما يستطيع يتكلم نعوذ بالله، ثم انقلب فجأة فصار ممكن، معنى هذا انه عطل الرب سبحانه وتعالى، يقولون بزعمهم انه اذا جعلنا الكلام قديم فسلسلت الحوادث ولم نستطع ان نثبت ان الله هو الاول الذي انتقل له شيء، فلا بد ان نجعل كثره ما فيها كلام ولا خطا حتى يكون الله هو الاول بزعمهم، والله تعالى هو الاول ليس قبله شيء، وهو سبحانه لم يزل فعال لما يريد، والفعل صفه الكمال والكلام صفه الكمال، فلا يخلو الله من هذا الكمال في وقت من الاوقات، وكل فرد من افراد المخلوقات مسبوق بالعدل، خلقه الله بعد او ما لم يكن ويكفي هذا، لكن نوع الحوادث متسلسله، لما قال الله يخلق ويخلق الله خلاق، ان ربك هو الخلاق العليم فعال سبحانه وتعالى في كل وقت، لا يخلو من هذا الكمال في وقت من الاوقات، اما افراد الكلام حادثه تكلم متى شاء، لما جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف الحكيم وجادلت في زوجها أنزل الله قد سمع الله وقول التي تجادلك في زوجها، هذا كلام حادث، وحدوث كلام الرب ليس كحدوث كلام المخلوق، كلام الله صفة من صفاته ليس ككلام المخلوق، إذا قال عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات، جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنه يخفى علي بعض كلامها فسمع الله سمع الله كلامه من فوق سبع سماوات وأنزل قد سمع الله قال الذي تجادلك في زوجها فتشتكي إلى الله والله يسمع صوتكما إن الله سميع بصير. نعم. قول ابن قدامة رحمه الله متكلم بكلام قديم يعني قديم النوع حادث الآحاد لا يصلح إلا هذا المعنى على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان ظاهر كلامه إنه قديم النوع والآحاد. قوله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا يقول قديم النوع والآحاد، لا شاعر الشاعر يقول الكلام قديم ولا يكون حادث، ولكنه ليس بحرف ولا صوت وهو في نفسه لا يسمع، هذا كلام لا شاعر هو قول باطل. يقولون الكلام معنى قائم بالاحترام ليس بحرف ولا صوت كالعلم، واما هذا القران الذي بين ايدينا يقول هذا ليس كلام الله، هذا تكلم به جبريل او تكلم به محمد او نقله جبريل من اللوح المحفوظ، هذا عباره عن كلام الله، واما كلام الله فهو في نفسه ما يسمع، هذا قول الاشاعره وهذا الابطل الباطل. نعم ها متأولين يعني لأنهم متأولهم شبهة، أما المعتزلة أنكروا قالوا الكلام مخلوق، الكلام لفظه معنى مخلوق عند المعتزلة، أما الأشاعرة قالوا لا الكلام ما هو معنى قائم بنفس الرب لكن صوت الأصوات مخلوقة، قالوا يعني ما القرآن الذي بين أيدينا هذا عبارة عن كلام الله تكلم عبر به جبريل أو عبر به محمد، فما قال الله والعياذ بالله أخرس هذا أخرس لا يتكلم، يقال إن الله اضطر جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر عنه اضطر اضطر، وقال آخرون إن الذي عبر به من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد، وقال آخرون من الأشاعرة إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، والله لا يتكلم بشيء، يقول ثلاثة الأشاعرة كلها باطلة. نعم. قوله رحمه الله سمعه موسى من غير واسطة لقوله تعالى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وقوله وسمعه جبريل لقوله تعالى قل نزله روح القدس من ربك، قوله ومن أذن له يعني أن كلام الله نوعان، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، نوع بواسطة بغير واسطة كلم موسى، كلم موسى بدون واسطة، سمع موسى كلام الله وكلم كلم جبريل بواسطة يسمع جبريل كلام الله بدون واسطة، وكذلك كلم نبينا صلى الله عليه وسلم المعراج فرض عليه خمس صلوات بدون واسطة، والنوع الثاني كلامه بواسطة، وأن الصحابة سمعوا كلام الله بواسطة النبي، ونبينا صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله بواسطة جبريل، ونحن الآن سمعنا كلام الله بواسطة نقل الأجيال السابقة بعد ذلك هذا بواسطة. نعم. قوله ومن أذن له من ملائكته ورسله، أما الملائكة فلقوله صلى الله عليه وسلم ولكن ربنا إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم فيخبرونهم، الحديث رواه مسلم. وأما الرسل فقد ثبت أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. قوله وإنه سبحانه يكلم المؤمنين ويكلمونه لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك، الحديث متفق عليه. قوله ويأذن لهم نعم. يكلم الله تعالى المؤمنين في الجنة، ويكلم الله آدم في الموقف، يسمعون كلام الله المؤمنون يسمعون كلام الله في الموقف وفي الجنة، يرونه سبحانه وتعالى يرونه في الموقف وفي الجنة، أما غيرهم ففيهم اختلاف، غير المؤمنين من الكفرة، المشهور عند العلماء أن الكفرة لا يرون الله ولا يسمعون كلامه، الله قال كلا إنهم عن ربهم والله إذن لمحجوبون، وقال آخر من العلم أنهم يرونه ثم يحتجب عنهم ويسمعون ثم يحتجب عنهم، وتكون هذه الرؤية تزيدهم عذابا زيادة عذاب لهم، وقال آخر من أهل العلم أنه لا يراه إلا المؤمنون والمنافقون، لأن المنافقين كانوا مع المؤمنين في الدنيا يظهرون الإسلام، ويدل على هذا الحديث وقول قوي صحيحين أن عند الله سبحانه وتعالى يقول لتتبع كل أمة ما تعبد، فمن كان يعبد عزيز يتبع عزيز، من كان يعبد من كان يعبد النار من كان يعبد المسيح يتبع المسيح، هكذا كل من كان يعبد أصنام يتبعها ويتساقطون في النار، ثم تبقى هذه الأمة فيها منافقوها. فيتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى فيرونه فيفسدون، فيفسد تبقى هذه الأمة فيها منافقها فريق، فيفسد المؤمنون ويريد المنافقون أن يفسد، فيجعل الله ظهر كل واحد منهم طبقا كما قال سبحانه يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون. ثم بعد ذلك يدفع المؤمنون وكذلك المنافقون يمشون جميعا، ثم يقطع معهم الأنوار، تقطع أنوار المنافقين ويضرب بينهم وبينهم بسور له باب فاضل برحمه الله ومن قبل العالم. نسأل الله السلامة والسلامة. نعم. قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم. نعم. في امتحان، نعم امتحان، هناك امتحان في موقف القيامة، امتحان لأهل الفترة، ما يمكن امتحان حتى إلا بدخول الجنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ويأذن لهم فيزورونه لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم، ثم يؤذن لهم، يعني أهل الجنة يقتسمون الدرجات في أعمالهم، ودخولهم الجنة بفضل الله، دخول الجنة بفضل الله ورحمته، كما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة من فضله. وقال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الجمع بين النصوص في هذا أن الأعمال سبب، يقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الباب سببية، ولكنها ليست عوضا عن دخول الجنة، دخول الجنة برحمة الله والعمل هو السبب، والباء في النفي غير الباء في الإثبات، الباء في الحديث لن يدخلك الجنة بعمله باء العوض، المعنى لن يدخلك الجنة عوضا عن عمله، والباء في الإثبات كما في الآية باء السببية، دخول الجنة بما كنتم تعملون، لكن دخول الجنة له سبب وهو العمل، دخول الجنة برحمة الله لكن له سبب وهو العمل، من أتى بالسبب ناله الرحمة، ومن لا يأتي بالسبب لم تنال الرحمة. قال الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الذين يتقون، أما من لم يتق الله ولم يكن من أهل التوحيد فلا يدخل الجنة لأنه ما أتى بالعمل ولا تناله الرحمة. ثم إذا دخل الجنة اقتسموا الدرجات بالأعمال، يقتسمون الدرجات في أعمالهم، تفاضل بينهم بالأعمال، والدخول كله مرسولها برحمة الله بسبب العمل. نعم. ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا فيزورون ربهم. الحديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب وضعفه الألباني. وقوله وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماع. وفي أن الله تعالى فيها شاهد أن الله تعالى إذا أذن في الجنة يزورونه يكلمهم ويكلمون، في إثبات الكلام لله، في البحث الآن في إثبات كلام الله عز وجل. نعم. وقال ابن مسعود إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أثر ابن مسعود لم أجده بهذا اللفظ، وذكر ابن خزيمة طرقه في كتاب التوحيد بألفاظ منها سمع أهل السماوات للسماوات صلصلة، وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم الصوت في إثبات الصوت في كلام الله، لكن يولي على في المسعود الحديث صحيح إن الله تعالى يوم القيامة ينادي كما في البخاري ينادي آدم فيقول لبيك، يقول أخرج بعث الناس ينادي بصوت، وفي اللفظ الآخر يقول بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فإثبات الصوت في كلام الله ثابت في الحديث الصحيحة، والنداء إنما يكون بصوت ويوم يناديه فيقول ماذا عليهم، النداء لا يكون إلا بصوت والنجاة يكون بغير صوت، الكلام من قرب يسمى نجا والكلام من بعد يسمى نجا، والنجا لا بد في المحفوظ. نعم، وهذا فرض مسعود يعني يكون هذا من لا يعني سواء صح او صح، هذا شرط في الحديث الصحيح، هذا شرط يكون اذا صح يكون مسعود فهم من النصوص. نعم، وأما المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو من حديث النوافذ سمعان مرفوعا: إذا أراد الله أن يوحي بأمره تكلم بالوحي، فإذا تكلم أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة أو قال رعدة شديدة من خوف الله، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. أصل القرآن كلام الله، ومن كلام الله سبحانه القرآن العظيم، وهو كتاب الله المبين وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات، من قرأه فأعرضه فله بكل حرف عشر حسنات، له أول وآخر وأجزاء وأبعاد، متلو بالألسنة محفوظ في الصدور، مسموع بالآذان مكتوب في المصاحف، فيه محكم ومتشابه وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. هذا هو ما تعتقد السنة والجماعة من القرآن كلام الله، الفاظه ومعانيه، وأن كلام الله اسم للفظ والمعنى، وأن الحروف أن الله تكلم به بحرف وصوت يسمع، وكذلك التوراة والإنجيل والزبور كلهم كلام الله، كلهم كلام الله، التوراة والزبور والإنجيل والقرآن كلهم كلام الله عز وجل تكلم بها، والقرآن كلام الله ألفاظه ومعاني، ليس كلام الله اللفظ دون المعنى والمعنى دون اللفظ، بل الألفاظ والمعاني بحروف وحروف وصوت، كلام الله به بحرف وصوت ومنزل غير مخلوق، كلام الله منزل غير مخلوق، لأنه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، من قال القرآن مخلوق فهو كافر عند أهل العلم، هكذا أطلق أهل السنة، كفروا من قال القرآن مخلوق على وجه العموم، من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والقرآن له حروف وألفاظ ومعاني وأجزاء وأبعاد، خلافا للأشاعرة الذين يقولون لا يتبعض، الأشاعرة يقولون لا يتبعض ولا يتجزأ ولا يتعدد ولا يتكسر، شيء واحد، ويرون أن كلام الله هو المعنى فقط، وما اللفظ ليس من كلام الله، اللفظ والحروف والأصوات هذه يقولون ليست كلام الله، وإنما هي عبارة يعبر بها عن كلام الله، فالقرآن المصحف الذي بين القرآن الذي في المصحف بين أيدينا يقول ليس كلام الله، ولكنه تعجى به كلام الله، عبارة يعبر بها عن كلام الله، وأما كلام الله فهو في نفسه لا يسمع، ليس الحفظ والحفظ والمعنى القائم، ولكن الله اضطر جبريل فهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن الذي كتب أو عبر به محمد، هذا من أفضل الباطل، كلام الله لفظه ومعنى، ليس كلام الله لفظه المعنى والمعنى دون الحروف، هو حرف وصوت، وكلام الله قديم النوع هذه الآحاد، بمعنى أن كلام الله ليس له بداية، لكن أفراد الكلام حادثة، لأن الله يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. لما جاءت المجادلة حول بنت حتيب، وجاء لما ظهر منها زوجها عقب بن الصامت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تجادله وقالت يا رسول الله إن رسول الله ظاهر مني. فقال عليه ما أردت إلا حرمت عليه. جعلت تجادله وقال رسول الله إن له صبية. ثم قالت أشكو إلى الله صبية إن ظننتهم إلي جاعوا أو إليه ضاعوا. جعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله في الحال هذه الآية الكريمة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وإنهم لا يقولون منكرا من القول والزرع وإن الله العفو غفور. ونزلت الشقارة والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال فتحير رقبة من قبل أن يتماسك ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسك فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ولا تخافن أعلمون. نزلت هذه الآية في الحال على النبي صلى الله عليه وسلم فأفراد سلام لحالفة لكن نوع السلام قديم لم يزل لهم يتكلم لأن السلام صفة الكمال ولا يقال إن السلام له أول وبداية كلام السلام من سنة الله كما تقول الكرامية هذا من أبطال الباطل لأن هذا تعطيل الله من سنة الكمال سبحانه وتعالى. قرآن أجزاء وأبعاد له أجزاء 30 جزء الآن أجزاء وأبعاد كلام الله بعضه أفضل من بعض التفاوت قل هو الله واحد تعدي بثلث القرآن. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الشرح القول في القرآن. القرآن الكريم من كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فهو كلام الله حروفه ومعانيه دليل على دليل أنه من كلام الله قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. نعم كلام الله القرآن كلام الله يعني كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلهم كلام الله وكلام الله لا يتناحى كما قال سبحانه قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. قال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. المعنى لو جعل ما في الأرض من الأشجار كلها أقلام يكتب بها والبحر يمده من بعد سبعة أبحر وجعل مدادا حبر يكتب به لا نفد البحر وتكسرت الأقلام ولم تنفد كلمات الله. لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جاء بمثله مدد ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام البحر يمدهم بعد سبع أبحر ما نفدت كلمة الله. كلام الله بالحروف والمعنى حرف ومعنى صوت يسمع نوعان صوت يسمع بكلام الله بدون واسطة كما كلم جبريل وكما كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكما كلم موسى بدون واسطة وكما يكلم أهل الجنة يوم القيامة وأهل الموقف هذا بدون واسطة. وثاني النوع الثاني بواسطة وهو أن سمعنا كلام الله بواسطة إنزاله على النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة سمعوا كذلك بواسطة. فكلام الله حروفه ومعاني ألفاظه ومعاني هذا هو خلاف الأشاعرة الذين يقولون أنه معنى قائم بالنفس وليس بالصوت ولا بحرف هذا باطل وهو كلام الله منزل غير مخلوق خلاف المعتزلة الذي يقول هو مخلوق هذا باطل كفر. ولهذا قال العلماء من قال القرآن مخلوق هو كافر يعني العموم هو كلام الله منزل غير مخلوق منزل من عند سبحانه غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ تكلم الله به وإليه يعود يوم القيامة يعود في آخر الزمان إذا ترك الناس العمل به رفع في آخر الزمان وهو من أسباب الساعة الكبار. فإذا ترك الناس العمل بالقرآن نزع في آخر الزمان من أسباب الساعة الكبار يصبح الناس لا يجدون في صورهم آية ولا في مصحفهم آية نعوذ بالله. وهذا من

بمثل ما لا يدرى ما هو ولا يعقل. الرجل هذا الرجل على السابق الله تعالى تحدى البشر أن يأتوا بمثل وقالوا إن كنتم في ريب يعني في شك مما نزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن فأتوا بسورة مثله القرآن الآن من الحروف 28 مكون من هذه الحروف فأتوا بمثله ما استطاعوا حداهم يأتوا بعشر بمثل فلم يستطع حداهم يأتوا بعشر سور فلم يستطع حداهم يأتوا بسورة هذا القرآن الذي بيعجبه وهم أصح كانوا فصحاء أصح الناس أصح العرب هو القرآن الذي يتلى مكون من الحروف 28 في دعية المعروفة ومع ذلك ما استطاعوا لو استطاعوا لفعلوا لكن ما استطاعوا ولهذا قال كل دعي الاجتماع في الإنس والجن ولا أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض رحيما فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمد فأتوا بسورة من مثله فلو كان الكلام معنى قائم بالنفس وأن هذا القرآن الذي بين يدينا عبارة عبر به جبريل أو محمد لكان قد أتوا بمثل هذا القرآن هذا من أفضل الباطل لأنهم يقولون إن الحروف من القرآن هذا عبارة عما في نفس الله وكأنهم أتوا بمثل ما في نفس الله أعوذ بالله هذا من أفضل الباطل كلام الله حروف ومعاني وهذا القرآن الذي أنزله سبحانه وتعالى نشارة يقول القرآن ما في كلام الله جديد هذا عبارة من كلام البشر أو من كلام جبريل عبر به وإلا ما في شيء لو ألقاه المصحف وجاسع ما في قدمه ما في كلام هذا من أطول البعض نعم وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي فأثبت أن القرآن هو الآيات التي تتلى عليهم وقال تعالى نعم والآيات التي تتلى هي هو ما وجد في المصحف الحروف والمعاني صرح كيف تتلى قوله إذا تتلى رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون فدل به على أن القرآن مكتوب في المصاحف محفوظ في الصدور بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم القرآن يحفظ في الصدور قال إنه لقرآن في كتاب مكنون يكتب هذا مثل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق وأنه محفوظ في الصدور مكتوب في المصاحف منزل على النبي صلى الله عليه وسلم كيفما تصرف هو كلام الله عز وجل هو مكتوب في المصاحف معلوم ومحفوظ في القلوب وهو على النبي صلى الله عليه وسلم منزل فالمصحف فيه كلام الله مكتوبه مكتوب في المصاحف وهو محفوظ في الصدور ايضا وهو مسموع ايضا بالاذان فاذا سمعوا السلام يقال سمع كلام الله واذا حفظه حفظ كلام الله واذا كتبه كتب كلام الله وهذه المعاني كلها حق كلها حقيقه فالقران في الصدور محفوظ في الصدور حقيقه وهو مكتوب في المصاحف حقيقه وهو مسموع بالاذان حقيقه نعم ولا يقال انه مجاز لان المجاز صح نفي لو كان مجاز لصح ان يقال ما في المصحف كلام الله او ما حفظ الحافظ كلام الله او ما سمع كلام الله هذا بعض ليس بصحيح نعم قال تعالى انه لقران كريم في كتاب مكنون لا يمسه الا المطهرون بعد ان اقسم على ذلك وقال تعالى كافها يا عين صاد وقال تعالى حاميم عين سين قاف هذا كله استدل به رحمه الله على أن القرآن حروف حروف وسور وآية. كاف ها يا عين حروف. القرآن هو من الحروف الهجائية 28، لكنه كلام الله عز وجل تكلم به ولا يشكه كلام المخلوقين. اتخذ الله البشر ان يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، عندهم ان يأتوا بعشر سور فعجزوا، عندهم ان يأتوا بسورة مثل عجز. وهو من الحروف التي يتكلمون بها لكنه لا يشكه، ولهذا عجز. نعم، ولهذا نون صاد حاميم حاميم عين سين قاف كاف هاء عين قاف، حروف حروف وكلمات. نعم. وافتتح 29 سورة بالحروف المقطعة. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه 10 حسنات، ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة. حديث صحيح. نعم. الشاهد قال فله بكل حرف، دليل على نقطة حروف، يرد على من على الشاعر الذي يقولون لا يقول ان يقولون حروف واصوات، من شروط ان يكون القران حروف حرف وصوت يسمع. يقولون القران كلام الله معنى قائم بنفسه لا يسمع، مثل العلم، كما ان العلم في نفسه لا يسمع فكذلك الكلام في نفسه لا يسمع. ولا يقولون ان القران حروف وكلمات، يقولون لو قلنا ان حروف وكلمات فلازم ان تحل، فلازم ان تحل الحوادث في ذات الله عز وجل، لان الحرف يكون بعد الحرف فتحل الحوادث، وهذا باطل، لان كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين، هذا انما يكون في المخلوق بالنسبه للمخلوق، اما الخالق فلا يشبه المخلوق، وهو يتكلم سبحانه وتعالى كيف شاء ومتى شاء بما شاء. وكلام الله قديم النوع، ليس له اول ولكنه افراد حادثه، يتكلم سبحانه متى شاء وكيف شاء، كما انه كلم جبريل وانزل القران على محمد صلى الله عليه وسلم، وانزل التوراه على موسى، والانجيل على عيسى، والزبور على داود، ويكلم الناس يوم القيامه، ويكلم ادم، يكلم متى شاء وكيف شاء، الكلام صفه كمان. نعم، لكنه لا كلام الله لا يشبه كلام المخلوقين كسائر الصفات. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم. فالشاهد قوله يقيمون حروفه حسب أن القرآن حروف، في فضل من قرأ قرأ فأعرض وله بكل حرف 10 حسنات، وإن قرأ ولحن فيه له بكل حرف حسن. في الحديث الآخر الماهر بالقرآن فأستمر في الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويسعفع فيه وهو عليه شاق له أجران. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السهم لا يجاوز تراقيهم تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه. هذا فيه الوعيد الشديد على من تأكل بالقرآن، والذنب فيه الذنب لهؤلاء الذين يقيمون حروفه لكنهم يتعجلون ولا يتأجلون، يعني يطلبون به الدنيا ولا يريدون به وجه الله. يعني يجب على المسلم أن يخلص قراءته لله، لأن عبادة القرآن قراءة القرآن تلاوة القرآن عبادة عظيمة، يجب إخلاصها لله كسائر العبادات، لا يقصد به الدنيا ولا يتأكل به. نعم. وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. وقال علي رضي الله عنه وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه. يعني كون الإنسان يقرأ القرآن قراءة مستقيمة يخرج الحروف من مخارجها قراءة واضحة، تكلم على تخريجها. قال أثر ضعيف جدا أخرجه ابن الأنباري في الوقت والابتداء لبعض إعراب القرآن أعجب إلينا من حفظ بعض حروفه، وإسناده ضعيف جدا، فيه ضعف وانقطاع، فيه جابر بن يزيد الجعفي وهو ضعيف، وكذا شريك القاضي صدوق يخطئ كثيرا، وتغير حفظه، وانقطاع بين أبي بكر وعمر وبين الراوي عنهما عن تعليق بدر البدر على اللمعة. يعرف الحلف المقصود أن يقرأ الإنسان قراءة واضحة،